طيب نعود لقراءة الحديث 40. قال عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل. قالت فكانت تغتسل لكل صلاة. المعنى الإجمالي: أصابت الاستحاضة أم حبيبة بنت جحش رضي الله تعالى عنها 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الطهر من ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تفعل ذلك لكل صلاة. اختلاف العلماء: اختلف العلماء في غسل المستحاضة لكل صلاة هل يجب أو لا، فذهب بعضهم إلى وجوبه عملا بأحاديث وردت بذلك في بعض السنن، وذهب الجمهور من السلف ومنهم علي وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم والخلف، ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى عدم وجوبه، مستدلين بالبراءة الأصلية وهو أن الأصل عدم الوجوب، وأجابوا عن أحاديث الأمر بالغسل أنه ليس فيها شيء ثابت، وغسل أم حبيبة رضي الله عنها لكل صلاة إنما هو من عندها ليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم لها في كل صلاة، وإنما أمرها بالغسل فقط كما هو في الروايات الثابتة. وذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أنه ليس في الصحيحين ولا أحدهما أنه أمرها بالاغتسال لكل صلاة. ما يؤخذ من الحديث: وجوب الغسل على المستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهنا قبل أن أعلق على الحديث، لأن فاتني أن أعلق على هذه الجزئية في الورق الذي معكم، قوله مستدلين بالبراءة الأصلية، وهو أن الأصل عدم الوجوب. من القواعد التي اتفق عليها علماء الأصول رحمهم الله تعالى أنه لا شرع إلا بنص، لا شرع إلا بنص، أو أنه لا حكم قبل ورود الشرع. وهذا معنى البراءة الأصلية، أن الإنسان لا تشغل ذمته بتكليف شرعي إلا بعد ورود دليل التكليف. ده معنى الإيه؟ البراءة الأصلية، أي أن الإنسان بريء من كل تكليف، ذمته فارغة من كل شغل حتى يأتي الدليل الذي يدل على التكليف أو شغل الذمة بشيء معين. فقوله مستدلين بالبراءة الأصلية وهو أن الأصل عدم الوجوب، لا يعدل إلى أن الأصل عدم التكليف. ليه؟ إيه الفرق بين الاثنين، عدم الوجوب وعدم التكليف؟ ها؟ لأن عدم الوجوب لا ينفي الاستحباب، فيكون التعبير هنا مخلا. يبقى نقول البراءة الأصلية معناها أن الأصل عدم التكليف حتى يرد دليل التكليف. أما نفي الوجوب أو إن البراءة الأصلية معناها إن الأصل عدم الوجوب، فهذا لا ينفي المشروعية كالاستحباب مثلا، والإباحة أيضا من أدلة أو الإباحة أيضا من الأحكام التكليفية أو الأحكام الشرعية. يبقى بنقول هنا إن البراءة الأصلية معناها عدم ورود دليل بالتكليف، عدم ورود دليل بالتكليف، فيبقى الإنسان غير مكلف وتبقى ذمته فارغة حتى يرد الدليل بالإيه؟ بالتكليف. نعم. نعود إلى التعليق الذي معكم في الورق. بعد ذكر الحديث أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. هنا وقع في الموطأ، موطأ الإمام مالك، أن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها استحيضت وكانت تحت عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنهما، وهو غلط كما نقله النووي رحمه الله عن أهل العلم، وذلك أن زينب رضي الله تعالى عنها كانت تحت زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه ولم تكن تحت عبد الرحمن ابن عوف. معروف قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب رضي الله تعالى عنها، وهي التي وردت في القرآن الكريم. والذي في صحيح البخاري أن أم حبيبة بنت جحش وكانت تحت عبد الرحمن ابن عوف استحيضت، وبه يعرف أن قول زينب الذي في الموطأ صدق قلم، والله تعالى أعلم، لأن البعض حاول أن يجمع بين الروايات فقال إن أم حبيبة كان اسمها إيه؟ كان اسمها زينب، لكن هذا في الحقيقة غير صواب، والصواب أن أم حبيبة غير زينب رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. أما الخلاف الذي ذكره الشارح فقد سبق بيانه في التعليق على الحديث السابق وفي الإعلام لابن الملقن. غسلها رضي الله تعالى عنها لكل صلاة لم يكن بأمره عليه الصلاة والسلام كما قاله الزهري وغيره، وإنما هو شيء فعلته هي، وإنما الواجب عليها الغسل مرة واحدة عند انقطاع حيضها. وروى ابن إسحاق عن الزهري فأمرها أن تغتسل لكل صلاة فلم يتابعه عليه أصحاب الزهري، وربما وقع ذلك في بعض نسخ الكتاب وهو وهم من النساخ. نعم في أبي داود والبيهقي من طرق أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، لكنها ضعيفة كما بينها البيهقي وغيره، وحملها بعضهم على الناسية للوقت والعدد. يجوز في مثلها أن ينقطع الدم عنها في وقت كل صلاة، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قلت قال البيهقي رحمه الله في السنن: ورواية محمد بن إسحاق عن الزهري غلط لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري ومخالفتها الرواية الصحيحة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال الحافظ في الفتح: وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث فأمرها بالغسل لكل صلاة، فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة، لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها، وقد صرح الليث كما تقدم عند مسلم بأن الزهري لم يذكرها، لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فيحمل الأمر على الندب جمعا بين الروايتين هذه ورواية عكرمة. قلت رواية أبي داود المشار إليها معلة بالإرسال كما تقدم، وقد نقل الحافظ عن الطحاوي قوله: حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل. حديث فاطمة بنت أبي حبيش تقدم، وفيه قال أبي وتتوضأ لكل صلاة، وتكلمنا في هذه الجزئية في المرة الماضية، وظهر لنا من كلام الحفاظ أن قوله وتتوضأ لكل صلاة الراجح أنه من كلام عروة بن الزبير وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كلام الطحاوي هنا يقول على افتراض ثبوت الحديث الذي معنا زينب بنت أبي سلمة وفيه الأمر بالغسل لكل صلاة، طيب، وحديث فاطمة بنت أبي حبيش على فرض صحته، وأن قوله تتوضأ لكل صلاة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا حصل إيه؟ كم أمر؟ أمران اجتمع عندنا، أمران، أمر بالغسل وأمر بالوضوء، فأي الأمرين يقدم على الآخر؟ لماذا؟ ألا يقول قائل إن الوضوء داخل في الغسل والغسل أشمل؟ ها؟ إيه المشقة؟ لو شاء الله عز وجل لابتلاها بأشد من ذلك. ألم تتصور أن الله عز وجل إذ أمرنا بالصلاة وجعل الوضوء شرطا لها، ألم يكن من الجائز عقلا وشرعا أن يأمرنا بالغسل لكل صلاة؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، وهذا متاح للمرء أو غير متاح. إذا تحققت المشقة التي تؤدي إلى الوقوع في الحرج أو تؤدي إلى العجز، يبقى عندئذ يسقط الإيه؟ يسقط التكليف بالعجز. إنما لا مانع من التكليف بالغسل لكل صلاة للذكر أو للإيه؟ أو للأنثى. فهذا ليس بمبرر. ما زال السؤال باقيا، لو افترضنا ثبوت الحديثين أمر واحدة بالغسل لكل صلاة وأمر أخرى بالوضوء لكل صلاة، فأي الأمرين يقدم؟ نعم، طيب، هذا قول، وده قول الطحاوي، كأنك توافق الطحاوي على قوله. ها، حمل الغسل على الوضوء يعني الأعلى على الأدنى؟ لا لا لا، لا يعرف في لغة العرب ولا في لسان الشرع التعبير عن الغسل بالوضوء. نعم، يعرف في لغة الشرع وفي لغة العرب أيضا التعبير عن غسل اليدين بالوضوء، أما التعبير عن الغسل بالوضوء فلا. عام وخاص؟ لا، عام وخاص هذه إذا كانت المسألة تحتمل العموم والتخصيص، إنما ده كلف واحدة بعينها بالغسل وكلف أخرى بالوضوء، يحمل على الوضوء لأن الأصل براءة الذمة من التكليف، فعندما يرد التكليف فيحمل على الأدنى لا على الأعلى، زي ما قلنا وإحنا بنتكلم في مسألة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الأصل الإيد ممكن تكون الايه كف فقط، الكف مع طيب الى العضد. لماذا حملناها على الكف فقط؟ لان ده المتيقن. فالان عندنا الغسل وعندنا الوضوء، الوضوء ده ادنى شيء، يبقى يحمل التكليف عليه ويكون هو الالزام، ثم ما زاد على ذلك يكون ايه؟ يكون استحباب، لانه لا يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم يامر امراه بشيء لا يفي بالمطلوب ويأمر أخرى به، وإلا ما وجه التفريق بين الاثنين؟ فهذه قاعدة عامة، إذا جاء أمران في أحدهما تكليف بأدنى وفي الآخر تكليف بأعلى، ولم يتبين لنا وجه النسخ بشروطه، يبقى هنا نحمل التكليف الأعلى على الأدنى، لأن الأدنى هو المتيقن والأعلى مشكوك في إيه؟ في الإلزام به، لأننا نقول إن الأمر يحتمل إيه؟ يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب. الأمر يأتي في لسان العرب وفي لسان الشرع أيضا بالوجوب تارة وبالاستحباب تارة. نعم، رجحنا إن الأصل في الأمر الإيه؟ الوجوب. طب عندنا أمران، هل يتصور أن يبقى فيه إلزام بالغسل وإلزام بالوضوء اللي هو أدنى منه؟ لا، نقول الإلزام بالأدنى وما زاد فيحمل على الإيه؟ فيحمل على الاستحباب الذي تحتمله كلمة الأمر، فأمرها أن تغتسل. فلما كان الأمر يتسع للقول بالوجوب ويتسع للقول بالاستحباب، حملنا الأمر على الأدنى لأنه المتيقن فكان هو الواجب، ثم جعلنا الأعلى هو المستحب لدلالة الأمر عليه أيضا، لأن الأمر يمكن أن يدل على الإيه؟ الاستحباب بقرين. القرينة اللي عندنا هي إيه؟ إن جاء الأمر بما هو أدنى، فلزم أن تشغل الذمة بالأدنى لزوما، بخلاف الإيه؟ بخلاف الأعلى، فيكون استحبابا. ده على حسب ثبوت الحديثين. وضحت الجزئية دي ولا مش واضحة؟ طيب نشوف كلام الطحاوي. طب اللي هو قبل السنة، نحن نقول دي إن المسألة قد تتعدد فيها الأدلة، كويس؟ فعندما تنظر في هذه المسألة لا تجد حديثا مرفوعا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ده ابتداء، يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تحديد القطع إلى الإيه؟ الرسغي، كويس؟ أو بقولوا عليهم القعين أحيانا يعني. نعم. فيبقى النظر بعد ذلك في فعل الإيه؟ في فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وبعضهم يقول إن السنة العملية، لكن السنة العملية أيضا الآثار اللي ورد فيها فيها كلام، فيبقى النظر في القواعد الأصولية. القواعد الأصولية بتقول المتيقن عندنا أدنى شيء، ما فيش مانع أن احنا نستدل بفعل الصحابة وبالقواعد الأصولية أيضا، ويكون الاستدلال بالقاعدة أعطى المسألة قوة، أو أعطى الاستدلال عندنا إيه؟ قوة. لأن البعض ممكن يقول لك أفعال الصحابة ليست حجة، طب ومن أين أتى الصحابة بهذا الـ وهذه مسألة في الحقيقة تؤلمني كثيرا. يعني أنا كنت في لقاء قريب بعض الإخوة، قلت يعني ما أسهل الآن على شاب مبتدئ في طلب العلم أن يقال له قال علي كذا أو فعلت عائشة كذا، فيبادر إلى القول بأن قول الصحابة ليس بحجة، فعل الصحابة ليس بحجة. طيب يعني ممكن قول الصحابة ليس بحجة وقولك أنت لا يبقى حجة، وفعل الصحابة مش حجة وفعلك أنت أو فعل من تتبعه هو الحجة؟ الصحابة هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم لابد أن تحفظ لهم مكانتهم، ولابد أن يعرف أنهم أوتوا أو أوتوا من العلم والفضل والتقوى ما يجعلهم أهلا لقبول قولهم. نعم لو اختلفوا يبقى نقول لا حجة في قول أحد على قول الآخر. هذه أيضا بعض المرجحات، يعني ممكن يكون يختلف مثلا الصديق مع ابن عباس، كويس، ومع ذلك يرجح قول ابن عباس لأن معه من العلم ما ليس مع الصديق رضي الله تعالى عنه. لكن لو تساوت الكفتان ولا مرجح لقول على الآخر، يبقى عندئذ نقدم قول الصديق لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له، أو قول الفاروق، أو قول ذي النورين، أو قول علي، باعتبر أنهم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا أن نقدم هديهم ونتبع سنتهم. فالحاصل يعني المبادرة بإطلاق هذه الأقوال دون النظر في عواقبها وأنها تسبب حقا لمنزلة الصحابة في نفوس الناس، وده صحيح. لما أنا أقولها الآن قول الصحابي ليس بحجة، هذه المسألة تحط منزلة الصحابي في نفوس المستمعين ولا لا؟ طيب لما تقول قول الصحابي ليس بحجة يبقى من قوله حجة؟ حتى العلماء رحمهم الله قالوا لو اختلف الصحابة، لو اختلف صحابيان في مسألة فلا ينبغي أن نخرج عن قولهما فنأتي بقول ثالث. يبقى عملنا هو ترجيح أحد القولين على الآخر من خلال الأدلة الشرعية أو القواعد الأصولية. نعم. طيب وقد نقل الحافظ عن الطحاوي رحمه الله تعالى قوله حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة للغسل، والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دعوى النسخ بين الحديثين، ولا منافاة بينهما، فإن الحديث الأول أي حديث فاطمة في من كانت لها عادة تعلم قدرها، فإذا استحيضت قعدت قدر العادة، ولهذا قال فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وقال فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، فالمستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها. الحديث الثاني حديث أم حبيبة، فليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة، ولكن أمرها بالغسل مطلقا، فكانت هي تغتسل لكل صلاة، والغسل لكل صلاة مستحب، فالواجب عليها إذا قعدت أياما، إذا قعدت أياما هي أيام حيضها ثم اغتسلت كما تغتسل من انقطاع حيضها ثم صلت وصامت في هذه الاستحاضة، فالواجب عليها الوضوء عند كل صلاة. انتهى كلامه رحمه الله. قلت مسألة الوضوء لكل صلاة تقدم بيان الخلاف فيها. قال الحافظ رحمه الله قوله فأمرها أن تغتسل زاد الإسماعيل وتصلي، تغتسل وإيه وتصلي، ولمسلم نحوه، وهذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار، فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة أو بقرينة، فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. انتهى كلامه. قلت وبهذه الزيادة كان السياق أو كأن السياق، يعني لو ضمينا زيادة الإسماعيل إلى لفظ الشيخين، كأن السياق فأمرها أن تغتسل وتصلي، فقال هذا عرق، زيادة في البخاري، فكانت تغتسل لكل صلاة، أمرها أن تغتسل وتصلي، أي تصلي بهذا الغسل، ثم يكون حالها بعد ذلك كحال الإيه؟ كحال الطاهرة، تتوضأ إن لزم الوضوء أو تصلي إن بقيت على وضوئها. فهذا يرجح أن رواية الأمر بالغسل لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها غير محفوظة. هذا ما يتعلق بالحديث الذي ذكرناه الآن باعتبار ما سبق من عرض أقوال الفقهاء في مسألة الاغتسال لكل صلاة أو الاغتسال ثلاث مرات، مرة للظهر والعصر ومرة للمغرب والعشاء ومرة للفجر، وسواء قلنا بالوجوب أو بالاستحباب، فتقدم بحث هذه المسألة، والظاهر والله تعالى أعلم أن القول بالوجوب بعيد جدا، والقول بالاستحباب يقويه فعل أم حبيبة رضي الله تعالى عنها واطلاع بعض الصحابة عليها وعدم إنكارهم عليها، هذا إن استطاع ذلك، فإن أدى بها ذلك إلى حرج ومشقة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويكفيها الوضوء، وفي الوضوء أيضا خلاف. نأتي الحديث 41 وقد قرأناه، عن عائشة رضي الله تعالى، نعم أيوة، هو النسخ دايما يصار إليه متى؟ إذا حصل في تعارض، فشيخ الإسلام بينفي أن في تعارض أصلا، فإذا أثبتنا عدم التعارض فلا حاجة للقول بالنسخ، لأن التعارض الظاهر بين الأدلة لابد فيه من ثلاث تصرفات. الأول الجمع، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإن تعذر الجمع يبقى إيه؟ ننظر في التاريخ، فإذا تبين المتقدم والمتأخر قدمنا المتأخر على المتقدم باعتبار الناس، وإلا لا سبيل إلا لترجيح أحد الأمرين على الآخر بقراء خارجية. فهنا النسخ لا يصار إليه حتى نقطع بوجود التعارض بين الدليلين، فهنا شيخ الإسلام تيمية قال لا داعي لدعوى النسخ ما دام إن الحديث حديث أم حبيبة لا ينافي حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. واضح؟ نعم. لا، حتى لو أمرها بالاغتسال لكل صلاة، فهنا لما أمر بالغسل المطلق لو كان واجبا على كل امرأة أن تغتسل لكل صلاة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكل من سألته عن هذا الأمر. فلم قال لوحدة اغتسلي وصلي، وقال للأخرى على افتراض أنه قال للأخرى اغتسلي لكل صلاة، يبقى هنا عمل إيه؟ احنا قلنا ايه نرجح؟ ايه نرجح؟ اعلى التكليفين ولا ادنى التكليفين؟ نرجح ادنى التكليفين، ويكون هو الواجب ويحمل على غسل، ها، الغسل من المحيط، ويكون الغسل الاخر اللي هو لكل صلاة ايه على الاستحباب. ده معنى كلام شيخ الاسلام تيمية. اما دعوى النسخ فلا يصار اليها الا بعد ثبوت التعارض، فاذا لم يكن هناك تعارض يبقى لا داعي اصلا لعرض مسألة الايه، مسألة النسخ. واضح الكلام؟ أيوة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيقول إن ما فيش تعارض أصلا لكي نقول بالنسخ كما قال الطحاوي، وبالتالي بدأ يبدأ يعمل إيه؟ يجمع. وهذا ده الواجب الأول على الفقيه، إذا قيل إن في الحديثين تعارض يبقى الأول يعمل إيه؟ يحاول أن يجمع بين الحديثين، فيجمع فيجعل ده مثلا في حالة والحديث الآخر في حالة أخرى، أو يحمل أحد الحديثين الأمر في أحد الحديثين على الوجوب والآخر على الاستحباب، يعني طرق الجمع كثيرة. فهنا شيخ الإسلام قال لا، نحن نجمع قبل ما نقول بالإيه، قبل ما نقول بالنسخ، وده طبعا المقبول أو المتعين على الفقهاء الجمع قبل العدول عنه إلى غيره. لا، احنا بغض النظر احنا من نحن لكي نلزم، لا، نحن نقول الان احنا نناقش اقوال فقهاء او علماء. الطحاوي قال بالنسخ، فهل نسلم له دعوى النسخ ولا لا؟ ما انا بقولك ممكن واحد يسلم بدعوى النسخ، واحد تاني يقول لا. ليه لا؟ لان يمكن الجمع بين الحديثين على افتراض ثبوتهما. احنا بنتكلم الان يا جماعه كل الكلام ده على افتراض ثبوت حديث الامر بالغسل لكل صلاه، لكن الاصل انه غير ثابت. انما لو افترضنا انه ثابت يبقى نقول الغسل الواجب هو الغسل عند انتهاء دم الحيض، وما زاد على ذلك سواء لكل صلاه او ثلاث مرات في اليوم او على ما تستطيع المراه، كل ده يبقى على الاستحباب، وهو دي طريقه الجمع. نعم. وإلا فلواحد من الأول يقول لك لا، حديث أم حبيبة اللي فيه الأمر بكل الأمر بالغسل لكل صلاة ضعيف، وبالتالي طالما ده ضعيف لا تعقد مقارنة أو مدافعة للصحيح بالضعيف، ويريح دماغه من الأول. لكن بيقول على افتراض ثبوت، على افتراض ثبوته، وهو ده مسألة الفقه، إن طالما الحديث ليس مطروحا بالمرة يبقى لابد من هذه الايه الفرضيه. على افتراض ثبوته كيف توجهه؟ لانما الاصل انك لا تقول بالتعارض اذا كان دليل ثابت والاخر غير ثابت. يعني واحد مثلا وجه الي سؤالا من ايام يقول ما ذنب المراه الحسناء في المنبت السوء؟ ها، ما ذنبها؟ فهل تترك بدون زواج أو ماذا؟ فقلت له أثبت العرش قبل أن تنقش، يعني قبل أن تظن أن في تعارض بين قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية، ها؟ نعم، وهي بنت مين؟ بنت يهودي، بنت يهودي. فهل في منبت سوء أسوأ من هذا؟ قبل أن تظن أن في تعارض لي ما تسمعه من إياكم وخضراء الدمن، قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. الأول شوف الحديث ده الأول ثابت ولا لا، فإذا كان الحديث غير ثابت يبقى لا تشغل نفسك بالإيه، السؤال نفسه هيكون إيه في غير محله، لا قبول له من البداية. إنما هو تصور إن الحديث ثابت يبقى الحديث ده فيه إيه؟ تعارض مع زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية، ومع قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومع قول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. العبرة بالإيه؟ صلاح المرء نفسه ذكرا كان أو أنثى. طب يبقى ذنبها إيه اللي نبتت في منبت سوء؟ لم يسأل هذا السؤال إلا بعد أن تصور ثبوت هذا الحديث وليس بثابت. فما لا ينبغي أو لا يجوز أن نعقد أو ندعي تعارضا بين حديث ثابت وحديث آخر غير ثابت. إمتى نقول تعارض؟ وبنقول عليه تعارض ظاهري، لأنه لا يتصور أبدا وجود تعارض حقيقي بين نصين من نصوص الوحي الكتاب والسنة. لا يمكن أن يوجد تعارض حقيقي بين آية وآية، ولا آية وحديث، ولا حديث وحديث. وإذا وجد هذا التعارض فإنما يكون ظاهريا فقط ليس حقيقيا. فدور العلماء إيه مع هذا التعارض؟ الجمع ما أمكن، لأن الجمع في إعمال الدليلين. والعلماء يقولون الإعمال أولى من الإهمال. أنا لما أعمل الدليلين غير مطرح واحد منهما، لأني هأسأل بين يدي الله عز وجل لماذا أعرضت عن هذا الدليل. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. فالمجتهد الحقيقي هو الذي يحاول أن يجمع بين الدليلين. ومعروف أن المستشرقين وأعداء هذا الدين دائما ما يأتون إلى مثل هذه الأدلة التي ظاهرها التعارض ويتهمون الدين بالإيه؟ بالتناقض. والتناقض ليس إلا في رأسين فقط، لكن عند الفقهاء والعلماء لا يمكن أبدا أن يوجد هذا الإيه؟ أو لا يمكن أن يبقى هذا التعارض، لا يمكن أن يبقى هذا التعارض. ولعلي ذكرت لكم قبل ذلك قصة المعري لما قال يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونعود بمولانا من النار. الإيد إذا اعتدى عليها رجل وقطعها يدفع إيه؟ عليها نص دين، يعني تمن خمسين جمل. طيب لو سرقت هي، لو هو اللي مد إيده وسرق إيده دي تقطع في كام؟ ربع دينار فصاعدة. ربع دينار ده يعني حوالي قول جرام وشوية، جرام وشوية ذهب، يعني قول بالكثير قوي 150 جنيه أو 200 جنيه. يعني لما إيده تتقطع واحد يقطع إيده يديله تمن خمسين إيه؟ 50 جمل. ولما هو يسرق إيده تتقطع في حوالي 200 جنيه. ايه بقى هو ده متصور ان ده ايه؟ تناقض. التناقض ما لنا الا السكوت له. لا يا حبيبي ما تسكتش، اللي عندك خرجه. فرد عليه الامام عبد الوهاب المالكي قال عز الأمانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة البار. لما كانت امينة كانت ثمينة، لابد أن نحافظ عليها طول ما كانت إيه؟ أمين. لكن لما خانت ملهاش أي قيمة. ده الربع دينار ده كمان فيه نوع من الاحتياط للدماء، فدفاه ودفاه. التعارض كان في دماغ مين؟ كان في دماغ المعري فقط. وطمست بصيرته كما طمس بصره من قبل، فادعى أن فيه تعارض. وهكذا يأتي أمثال هؤلاء بهذه الإيه؟ بهذه الأقوال. نعم. مين هو الفقهاء؟ عندما تفتح كتب الفقه تجد أن الفقهاء يقولون قال بالوضوء لكل صلاة فلان وفلان وفلان، وخالف فلان وفلان، خالف ربيعة وأهل الإيه وأهل الظهر. إذن تحكى خلافا. أما مسألة الاعتداد بقول ربيعة أو عدم الاعتداد فدي مسألة مردها إلى النظر في الأدلة، أدلة الفريق ده وأدلة الفريق الآخر. من قال ذلك؟ ابن المنذر. ابن المنذر اللي قال ذلك. لكن هل ابن المنذر اطلع على كل أقوال السابقين ولم يقف على قول وافق قول ربيعة؟ هو مبلغ علمه ذلك، لكن هذا لا يعني أن أحدا لم يسبق ربيعة بهذا الايه بهذا القول. إذا ثبت ذلك يبقى نقول قول السلف يقدم عندنا على قول الايه على قول الخلف.